جعلني أسأل يا أستاذ، هذا الآن هذا أتباع الثقاف الخبيث يدندنون لهذا الحديث، يعني يفرون على بعض الدكاترة السذج من الطيبين، يقولون شوفوا معاوية عربيد سكير، أعوذ بالله. فعملوا فتنة في هذه جامعة الدعوة التابعة للأوقاف، ولبسوا على كثير من الدكاترة الطيبين. أنو جامعة هاي تبعها؟ جاء تابع للأوقاف هاي، معهد يعني؟ لا جامعة، جامعة. جامعة الدعوة، وين كلية هذه؟ الدعوة في شمساني. شمساني. نعم والعياذ بالله، نحن يحملون هذا الحديث، وانظروا ماذا يصنع معاوية، يشرب الخمر، يشرب كذا. هذا صحيح، يعني يكشف حالهم للناس انه هو يتلبسوا يفرح على معاوية بالكلام البذيء. الحسام؟ لا الثقاف. الثقاف يحكم بأنه من أهل النار. ما حكيت لك لقائي معه عند الأمريكان يا دنوح. أيوة صح تذكرت؟ نعم. والله هذا يجب بيانه حتى وإياك. عليكم السلام. هذا ينشر دعايته فيه من المشايخ والمقلدين. أهلا، كيف حالك؟ شلونك؟ الله يحفظك. أهلا أهلا يا أبو عبد الرحمن، كيف حالك؟ كل ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش ما بتكملها؟ من تمام التحية المصافحة. أهلين. أهلا، كيف حالك؟ كيف حالك شيخ؟ والله بخير. كيف حالك؟ اهلا وعليكم السلام. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. الله يقويك يا شيخنا. شو بتريد؟ صحت عجوز، شو بتريد بقى؟ احسن من هيك. الشيخ الشباب ان شاء الله. عفوا. كيف حالك؟ أين من أي؟ ما عندي مانع. كرسي واحدة. كنا من هاشي وهاشي. لا ما كنا. ما كنا. لا. بدها دراسة. انت جدد حول نقطة غير النقطة الأساسية اللي كان ينبغي أن تبحث، لكن هذه تحتاج إلى جلسة محصورة جدا ومناقشة دقيقة جدا. رأسا أنت بدك تضرب على الهوية. شيخنا من حسن ظنه بكم. بارك الله فيكم جميعا. والله بالمناسبة يعني لو نلاحظ هيك في جلسة يعني البحث في الأمر. والله إن شاء الله. أنا بحدث بالهاتف إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله شيخنا. لا ارفع الهاتف هلا من ذهنك. ارفع. لا قبل عبر الوقت اليوم. انا عارف. لا قبل كل شيء الجلسة مش رأسا للهاتف. لانه من حصيلة الجلسة قد يأتي موضوع الهاتف وقد لا يأتي. صحيح. هذا هو. شغلوها. ماذا عندكم؟ اللي ما عندي ها. يلا مو عصام.